اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام هم فيها

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ألا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآية قوم يسمعون. ألا إن لله من السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلينا مرجعهم